وخطبة في أواسط أيام التشريق، سمعها وتشرف بسماعها الصحابة الأجلاء. في هذه الخطبة وصايا مودع، ومعلوم أن المسافر الذي يسافر سفرا محليا يودع ويستقصي في وصيته ما لا يستقصيه المقيم. وكان في هذه الخطب يقول لهم: أيها الناس، يقول لهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كونها في حجة الوداع، وكونها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وكونه صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كل هذه مؤكدات على عظم شأن مضمون الخطبة. وكما سنرى في الحديث القادمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة: استنصت الناس. وكان ممن يبلغ عنه خطبته العباس، وكان جهوري الصوت. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الخطب يتطاول حتى يسمعه البعيد. هذه كلها مؤشرات على عظم هذه الخطبة ومنزلة وشأن ورفيع وعظم الكلام الذي تتضمنه الخطبة. وفيه إشارة وتنبيه لمن يسمع هذه الخطبة أن يعتني بها أيما عناية. لما يصلي المرء يصلي صلاة مودع، معناه بمعنى أنه يستعظم هذه الصلاة ويعظم هذه الصلاة ويملأ هذه الصلاة بمقامات العبودية. كذلك مما ينبغي ونحن نسمع هذه الخطبة العظيمة، ينبغي أن نستحضر مقامات العبودية في الخشوع والخوف والرجاء والبكاء والقشعريرة والاستعداد. فما بالك وهذه الوصية من الناصح الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحب أمته أكثر مما تحب وترحم الأم ولدها، وهو مشفق على هذه الأمة. قال أبو بكر رضي الله عنه: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم العيد الذي هي اليوم العاشر، وقال في خطبته: أي يوم هذا؟ وهم من أدبهم يعرفون أنه يوم النحر، ويعرفون أنه يوم العيد، لكن أدبهم جعلهم يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم لعله سيسميه بيوم آخر. ثم قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ وهم يعرفون أنهم في شهر ذي الحجة، لكن سكتوا لأن السؤال محير ويدعو لي التعجب، وهذا التعجب له ما وراءه. فقال أليس الشهر الحرام شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ هم يعرفوا البلد الحرام، لكن أدبهم الرفيع جعلهم يسكتون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه باسم آخر. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. فهم أدركوا أنه سيسميه، يعني قالوا ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ولكن أدركوا أن الأمر جلل والأمر عظيم، ولذلك قالوا الله ورسوله أعلم، وهم لم يخالفوا ولم ينكلوا ولم يعصوا. والمخاطبون هم أشرف الناس، الشرفة كما نقوله، لكن وحدين شرفة يعني نالوا الشرف العالي السامي الراقي، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم سادات الأولياء وأصفى الناس بعد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر سادات الناس من غير الأنبياء والرسل، من الأولين والآخرين. هؤلاء الصحابة يدركون حرمة هذا اليوم، لأن الله فضل بعض الأيام على بعضها، وفضل بعض الشهور على بعضها، وفضل بعض الأماكن على بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الشهادة أن يهيئ نفوسهم، أن يحضرهم، أن يحيرهم، أن يعدهم لسماع الموعظة. أراد ببيانه النصح للأمة بعدما أقروا بأن هذا يوم عظيم، وأنهم في شهر عظيم، وأنه في بلد عظيم يحرم فيه الصيد، ويحرم فيه قطع الشجر، ويحرم فيه القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لما أدركوا ذلك، لما هيأهم، هم يعرفون ذلك، لكن جدد فيهم هذا الإيمان وهذه المعارف. قال فإن دماءكم، وبدأ بالدماء مما يدل على خطورة القتل، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كما تدركون تعظيم البلد الحرام وتعظيم اليوم النحر يوم النحر، وكما تدركون تعظيم الشهر الحرام، ينبغي أن تدركوا أيضا أن الدماء وأن الأموال وأن الأعراض حرام، حرام انتهاكها، حرام الاعتداء عليها. وقال إلى أن تلقوا ربكم، هذا مستمر، فهو صلى الله عليه وسلم وصى وأبلغ في النصح وبالغ في النصح، كأنه يقول اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله في الدماء، واتقوا الله في الأموال، واتقوا الله في الأعراض. ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، وكان يرفع يده أصبعه إلى السماء ويشير بها إلى الناس، وكانوا قرابة 100,000 14,000 حاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، وأبان البيان المبين. فمن هلك بعد هذا البيان فذهب وقتل، وذهب وزنى، وذهب وسرق، فهلكته على نفسه، من نفسه على نفسه، وهو جر الهلاك من نفسه على نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ السامع من لم يسمع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الوصية لمن حضر في ذاك اليوم وسمع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى من لم يحضر في ذاك اليوم إلى يوم القيامة. تبليغ الحديث عبادة يتعبد بها العبد ربه سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة كلاما عظيما، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحديث طويل، لكن محل الغرض هو قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ دعا له دعاء، ودعا له، شفت انت لما يكون حاج وترجو منه الدعاء، فقد دعا لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو، ودعا لك في مقام عظيم وهو المشاعر وفي المناسك في مكة المكرمة، دعوته مستجابة، وهو دعا لكل من سمع الحديث، كل من سمع الحديث وحفظه ووعاه وأداه كما سمعه. هذا طيب جدا، الحرص على سماع الحديث، والحرص على حفظه ووعيه وفهمه، والحرص على تبليغه كما سمعه. إذن هذه وصية مصحوبة بدعاء لمن أدى وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، بدليل أنه قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا يبلغنا هذا الكلام. قالها في أعظم يوم في أعظم شهر في أعظم بلد في أعظم موسم هو موسم الحج. تشرف الصحابة رضي الله عنهم وهم الشرفاء الحقيقيون تشرفوا بسماع هذا الكلام وأخذ هذه الأمانة وبلغوها رضي الله عنهم. والذي علينا أيها الإخوة الكرام أن نجتهد في تبليغ هذه الوصية العظيمة لا سيما عند الفتن، لأن بعض الناس أعداء السنة ولو كانوا في لباس الإسلام لما تتكلم بهذه الأحاديث، حديث القتل والدماء ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك غابت عنكم كل السنة تبلغون هذا الأمر، هذا الأمر ليس أوانه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام لم يكن فيها القتل كان فيها الأمن وقال هذا الحديث، فما بالك في أيام نسمع فيها القتل ونسمع فيها استنزاف طاقات الشباب والزج بهم في طريق الخوارج وتحريضهم على السلاح وعلى قتل الأبرياء وقتل النساء وقتل الأولاد وقتل الأطفال وتيتيمهم وترميلهم. الشاهد أن لا ينبغي أن نخاف في الله لومة لائم من قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يوصدون الأبواب ويقولون لم يبقى من الأحاديث إلا هذا. نحن في حاجة إلى أمور أخرى، فهؤلاء قطاع الطرق أصحاب الصد عن سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وصف الذي يقتل مسلما أن فيه شعبة من شعب الكفر، فيه صفة من صفات الكفار، لا سيما من قتله استحلالا يستحيل يقول حلال عليه، هذا يستاهل القتل. ويقول بعضهم لو يبقى فيا شعرة نقتله وخليني ندخل النار، هكذا نقتله ونشرب دمه. استهانة بعظمة الله عز وجل. الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. مراحل عظيمة يمر عليها الإنسان، ويجي شخص يمر عليه سكين ولا سيف ولا قوس ولا رصاص ولا رمح، استهانة بعظمة الله عز وجل. كان يقول لأن لله عز وجل أنت لم تخلق شيئا، وزيد على ذلك بعضهم يستحل يقول هذا حلال، حلال الدم. فمن استحل قتل المسلم فهو كافر كفر ناقل من الملة، ناقل من الملة، يدخل للنار خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ناقل من الملة، يخرج من ملة الإسلام. ومن قتله غير مستحل فهذا فيه كفر دون كفر. قال رحمه الله: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم بلغت مرارا. قال: يقول ابن عباس: والله إنها لوصيته. قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح رواه البخاري. هذا الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس، مثل حديث أبي بكر. وفي حديث عبد الله بن عباس زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أعادها مرارا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، عليكم حرام. الزيادة التي تدل على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تدل على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. حرمة الدماء أن تزهق الدماء والأرواح ولو بالجروح، ولو بالجروح، كما جاء في بعض الروايات: أبشاركم البشر، بشر. وحرمة الأموال أخذ الأموال بغير حق، يعني كل أنواع البيوع والشركات والعقود المحرمة، بيوع المحرمة والشركات التي ينقصها شرط أو شروط، ويؤخذ المال، مال الشخص بغير حق، ويعتدى على مال المسلم لا في قليل ولا في كثير. حتى جاء في الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم شبرا طوقه الله إلى 7 أراضين. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيب، هذا قضيب سواك، من أراك يطوقه الله عز وجل إلى 7 أراضين. إن أموالكم وأعراضكم، الأعراض هي الشرف، النسب، إتيان الفواحش كلها، أعراض بنات المسلمين ونساء المسلمين، الاعتداء عليهن، انتهاك العرض، إما بالقذف وإما بالزنا، إما بالقذف وإما بالزنا. هذه وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم يوم، في أعظم شهر، في أعظم بلد. إن أموالكم أعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الدماء والأموال والأعراض. ثم رفع بصره إلى السماء وأشار بأصبعه فيه إلى السماء. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. خرجت من ربقته وبقيت عندنا السامعون ذاك اليوم ومن أتى بعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت مرارا. ثم قال عبد الله بن عباس والله إنها لوصيته لأمته صلى الله عليه وسلم، قال فليبلغ الشاهد الغائب. يتناولنا نحن كذلك، ونحن أول المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقدرنا على هذه المسؤولية وعلى حمل هذه الأمانة. ولا يزال الحديث في حجة الوداع، نواصله إن شاء الله تعالى في حصة الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.